بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في شرح مختصر الأخضري في الفقه المالكي، وكنا قد بدأنا في فرائض الصلاة، وتكلمنا عن النية وما يتعلق بها من أحكام، وكذلك بدأنا في الكلام عن تكبيرة الإحرام. وقد قال الأخضري رحمه الله في مختصره: فصل. فرائض الصلاة: نية الصلاة المعينة، وتكبيرة الإحرام، والقيام لها، والفاتحة والقيام لها، والركوع، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. سنتكلم اليوم عن القيام لتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام فرض مستقل، والقيام لها فرض مستقل أيضا. وقد استثنى العلماء كالشيخ خليل رحمه الله في مختصره وغيره حالة المسبوق، تكلموا عن التفصيل فيها والخلاف. يعني يجب على المصلي، الأصل أنه يجب عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام من قيام، فلا يجوز أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو منحن مثلا أو جالس، إلا في النفل أو عند العجز. نحن الآن نتكلم عن القيام لتكبيرة الإحرام، يعني وفرضيتها على القادر على القيام وعلى صلاة الفرض. أما النفل فيجوز أن يصلي الإنسان النفل جالسا أصلا، يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة وهو جالس، ولو كان قادرا على القيام، غير أن أجره يقل، يكون على النصف من أجر القائم كما جاء في الحديث. لكن الكلام الآن عن صلاة الفرض وعن القادر على القيام، فيجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام في الفرض وهو قائم، لكن استثنوا حالة المسبوق. إذا جاء المصلي والإمام راكع فخاف أن تفوته الركعة فيرفع الإمام من ركوعه، فكبر من قيام، بدأ تكبيرة الإحرام من قيام ثم أكملها حال انحطاطه للركوع، حال حركته للركوع أكملها في حال نزوله للركوع، أو أكملها عندما وصل إلى الركوع. لكن الصورة التي نتكلم عنها الآن أنه بدأ تكبيرة الإحرام وهو قائم، هذا هل صلاته صحيحة وهل يعتد بالركعة الأولى؟ أما صلاته فصحيحة إذا بدأ تكبيرة الإحرام من يعني صلاته صحيحة إذا نوى بتكبيرته تكبيرة الإحرام، أو نوى بتكبيرته تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع معا، أو لم ينوي شيئا، يعني ذهل لأنه كان مسرعا مثلا، وكان مشغولا بخوف فوات الركعة، فلم يستحضر نية تكبيرة الإحرام، لكن كبر وهو قائم ثم أكمل التكبيرة وهو منحن مثلا، هذا الصلاة صحيحة. وفي في اعتداده بالركعة قولان أو تأويلان في المذهب، والراجح منهما في المذهب أو المعتمد هو أن الركعة محسوبة، يعتد بالركعة لأنه بدأها من قيام، ولأنه نوى تكبيرة الإحرام أو نوى تكبيرة الإحرام والركوع معا، أو لم ينوي شيئا. وهذا الذي قال فيها خليل رحمه الله في مختصره في عد فرائض الصلاة، قال: وقيام لها إلا لمسبوق فتأويلان، وبين الشراح رحمه الله تعالى أن كلام خليل مجمل وإنما ينطبق على هذه الصورة التي ذكرناها. إذن إذا نوى يعني طبعا الأصل إذا كان عنده وقت وفرصة وظن أو تيقن أنه سيدرك الركوع مع الإمام فالمفروض أنه يكبر وهو قائم تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الركوع وهو نازل إلى الركوع. لكن نحن لا نتكلم في من أرهقه الوقت وخشي فوات الركعة فاستعجل فبدأ التكبيرة وهو قائم ثم أكملها وهو منحن ونوى تكبيرة الإحرام كما قلنا أو نوى تكبيرة الإحرام والركوع معا أو لم ينوي شيئا ذهل عن النية. فهذا الصحيح أنه يعتد بالركعة يحسب الركعة لا يكون مسبوقا بشرط أن يتيقن إدراك الركوع مع الإمام. لكن لو شك في إدراك الركوع مع الإمام فلا يعتد بتلك الركعة فإذا سلم الإمام فإنه يزيد ركعة ويسجد بعد السلام. إذن هذه صورة. لكن لو ابتدأ التكبير وهو منحن هذه الآن صورة أخرى. الأولى عرفنا حكمها بدأ التكبيرة وهو قائم ثم أكملها وهو منحن ونوى تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الإحرام والركوع معا أو لم ينوي شيئا هذا صلاته صحيحة. والصحيح من القولين أن الركعة محسوبة الركعة يعتد بها ليس مسبوقا ليس عليه أن يأتي بركعة بعد سلام الإمام. هذه صورة. صورة الثانية بدأ التكبيرة وهو منحن ونوى بها الإحرام أو الإحرام والركوع أو لم ينوي شيئا هذا صلاته صحيحة ولكن الركعة لا يعتد بها. لماذا؟ لأنه اختلف عن الصورة الأولى بدأ التكبيرة وهو منحن كان مستعجلا فغفل عن هذا الحكم أو كان جاهلا بهذا الحكم فالركعة لا يعتد بها الصلاة صحيحة. فإذا سلم الإمام يقوم هو ليأتي بتلك الركعة التي فاتته. صورة أخرى نوى بالتكبيرة الركوع لم ينوي تكبيرة الإحرام ولم يذهل عن النية نوى بتكبيرته الركوع هذا صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه لم يأتي بتكبيرة الإحرام التي هي إحدى فرائض الصلاة. فلا بد أن ننتبه إلى هذا ويتعلم الإنسان هذا الحكم حتى يأتي به على وجهه إذا كان مسبوقا. وكيف نقول إن كيف نعتبر هذا المسبوق أو هذا المأموم قد أدرك الركعة يقينا؟ لا بد أن يدرك إمامه راكعا يعني قبل يعني يكون قد وضع يديه على ركبتيه أو قريبا من ركبتيه على أطراف فخذيه مما يلي الركبتين يكون قد وضع يديه على ذلك وانحنى قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. فإن كان نازلا قبل أن يصل إلى هذه الحالة والإمام قد بدأ في الرفع فإن هذه الركعة لا تحسب كما قلنا. كما يشترط في صحة الصلاة في هذه الحالة ألا يكون هناك فصل طويل في تكبيرة الإحرام. مثلا لو قال الله ثم سكت بفاصل طويل ثم قال أكبر الصلاة باطلة. لا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام بلا فصل طويل. فإن فصل فصلا يسيرا فلا يضر. ثم قال الأخضري رحمه الله تعالى وهو يعدد لنا فرائض الصلاة والفاتحة والقيام لها. الفاتحة فرض وركن من أركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا هو قول جمهور العلماء. مذهبنا ومذهب الجمهور أن قراءة الفاتحة في الصلاة فرض وركن. ولكن عندنا في مذهبنا المالكي خلاف هل وجوب الفاتحة هو في كل ركعة، هذا قول في المذهب، يعني في صلاة الظهر مثلا أو العشاء أو غيرهما من الصلوات، فقراءة الفاتحة هي فرض في كل ركعة، وهذا قول مشهور في المذهب وهو أشهر الأقوال. وبناء على هذا القول، فإن من ترك الفاتحة في ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت رباعية أو ثلاثية أو ثنائية فصلاته باطلة حتى لو تركها سهوا، على هذا القول. عندنا قول آخر وهو مشهور أيضا، وهو أن وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة إنما هي في معظم الركعات، وهو الذي يعبرون عنه بالجل، هل وجوب الفاتحة في الكل يعني في كل ركعة أو في الجل بمعنى في معظم الركعات. في الصلاة الرباعية كالظهر أو العصر أو العشاء يجب أن تقرأ الفاتحة في ثلاث ركعات منها على الأقل، وتكون سنة في الركعة الرابعة، هذا معنى وجوبها في الجل على هذا القول الثاني وهو مشهور أيضا. وهناك قولان آخران ضعيفان، وهو أنها تجب في النصف أو أنها تجب في الأقل، وكأنهم اعتبروا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا النص النبوي يخرج من قرأ الفاتحة ولو في ركعة، فإنه يصدق عليه أنه صلى بفاتحة الكتاب. لكن الجمهور على غير هذا، الجمهور على وجوبها في كل ركعة، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يعرف عنه غيره. لكن هذا فمن تركها عمدا، لكن رغم اختلاف القولين لكن القولين يتفقان على أن من ترك قراءة الفاتحة عمدا ولو في ركعة واحدة من ركعات الصلاة فإن صلاته باطلة. لماذا؟ كيف يعني على القول بوجوبها في كل ركعة؟ واضح أن نقول إن الصلاة باطلة إذا تعمد ترك الفاتحة في ركعة، لكن كيف يكون ترك قراءة الفاتحة في ركعة واحدة مبطلا عمدا مبطلا للصلاة مع القول بأنها سنة في تلك الركعة، فرض في جل الركعات وسنة في واحدة منها؟ قالوا وذلك لأن الفاتحة سنة شهرت فرضيتها، هي سنة على هذا القول الثاني، لكن قيل بأن فرضيتها مشهور في المذهب، فلهذا والمالكية عندهم قاعدة مراعاة الخلاف كثيرا ما، حتى إذا رجحوا قولا على قول لا يهملون القول المرجوح أو حتى القول الضعيف من كل وجه، لا يهملونه من كل وجه وإنما يراعونه من باب الورع أحيانا والخروج من الخلاف أو للخروج من مخالفة أخرى. المهم يعني فمن تعمد ترك الفاتحة ولو في ركعة فإن هذين القولين يتفقان على بطلان صلاته، أما على القول بفرضيتها في كل ركعة فواضح البطلان، وأما على القول بأنها سنة في الأقل في ركعة من الأربعة مثلا أو ركعة من الثلاثة فإن القول بالبطلان إنما هو لأن الفاتحة وإن قلنا بأنها سنة على هذا القول في ركعة أو في الأقل فإنه قد شهرت فرضيتها، ولهذا قالوا بالبطلان حتى على هذا القول لمن تركها عمدا. مسألة الجل كيف نطبقها في الثنائية؟ صلاة الصبح كيف يعني تكون فرضا في الجل؟ لا جل في صلاة الصبح لأنها ثنائية، ولهذا يتفق القولان على وجوب قراءة الفاتحة في الركعتين كلتيهما من صلاة الصبح، لأنه لا يوجد جل، يوجد الكل أو النصف. طيب هذا في من تركها عمدا تبطل صلاته على القولين. طيب من تركها سهوا، من سهى عن الفاتحة ماذا يفعل؟ وما حكم صلاته وما المطلوب منه. أولا ننظر إن سهى عن الفاتحة ثم أمكنه التدارك. شن معنى أمكنه التدارك؟ يعني تذكر قبل أن يركع، قرأ الفاتحة ثم بدأ في السورة أو أكمل السورة وقبل الركوع تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، هذا يمكنه التدارك، هذا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة ثم يعيد السورة استحبابا حتى يحافظ على ترتيب السنة مع الفرض استحبابا أو ندبا، ثم يركع ولا شيء عليه. وأما إن فاته التدارك، إن لم يمكنه التدارك بأن ركع قرأ نسي الفاتحة وقرأ السورة ثم ركع انحنى للركوع، لا يرجع لأن الركوع فرض متفق على فرضيته، والفاتحة هنا في ركعة يعني أو في الأقل هذا مختلف في وجوبها في المذهب، فلا يرجع من فرض متفق عليه إلى فرض مختلف فيه، فيكمل صلاته ثم يسجد للسهو قبل السلام بناء على القول بسنية الفاتحة في الأقل. يجب أن يسجد قبل السلام لترك للسهو عن الفاتحة مراعاة للقول بأنها سنة في الأقل من الركعات، فإن نسي قبل السلام فليسجد بعد السلام مباشرة بدون فاصل طويل، لأن نحن يعني ربما ذكرنا هذا من قبل وهو معلوم في المذهب أن من مبطلات الصلاة ترك السجود القبلي إذا كان مترتبا على ترك ثلاث سنن وطال الفصل بعد السلام، فمن ترك السجود القبلي المترتب على ترك ثلاث سنن تركه لم يسجده قبل السلام ولم يعجل بسجوده بعد السلام بلا فاصل طويل، فمن تركه وطال الفصل بين السلام والسجود بطلت صلاته. فهنا ينطبق هذا على ترك الفاتحة سهوا باعتبار أنها سنة والقيام لها سنة والجهر فيها أو السر فيها سنة ثالثة، فاجتمعت فيها ثلاث سنن، فمن ترك هذه السنن الثلاث المجتمعة قراءة الفاتحة والجهر أو السر فيها والقيام لها على هذا القول أن هذه سنن بما فيها قراءة الفاتحة، فإذا ترك السجود لم يسجده قبل السلام ولا تداركه بعد السلام مباشرة أو بلا فاصل طويل فإن الصلاة تبطل، ولهذا يجب أن يسجد حتى يحافظ على صحة صلاته. ومع سجوده الآن راعينا القول بالسنية في الأقل بالنسبة لقراءة الفاتحة، نراعي الآن الوجوب في الكل اللي هو القول الأقوى في الشهرة وهو قول جمهور العلماء من سائر المذاهب من أغلب المذاهب، فنراعي الآن القول بالوجوب. بماذا نطالب هذا الذي سهى عن الفاتحة؟ طالبناه بالسجود القبلي لترك الفاتحة والسر والجهر فيها والقيام لها بناء على القول بسنيتها، الآن نطالبه بمراعاة القول بالوجوب في الكل في كل ركعة، نقول له بعد أن سجدت يجب عليك أن تعيد الصلاة احتياطا وجوبا، تعيدها أبدا، يعني حتى لو سهوت أو جهلت ففات الوقت وخرج الوقت يجب أن تصليها ولو قضاء، ولكن المفروض أنك تصليها في الوقت، تعيدها وجوبا على وجه الاحتياط الواجب، هذا هو المعتمد في المذهب بالنسبة لمن ترك الفاتحة، وعرفنا إذا تركها عمدا أو إذا تركها سهوا. ولا يجوز أن يقرأ الفاتحة بالأعجمية، يعني فمن عجز عن قراءتها بالعربية لخرس في لسانه مثل الأبكم لا يستطيع، أو الأعجمي الذي لا يستطيع قراءتها بالعربية فلا يجوز له أن يقرأها بالأعجمية وإنما تسقط عنه. وإذا سقطت الفاتحة عن العاجز عنها فهل يطالب بالقيام لها أم لا؟ المشهور في المذهب أو المعتمد في المذهب أن القيام لها يسقط أيضا، لأن القيام للفاتحة ليس فرضا، ليس واجبا لذاته، وليس فرضا مستقلا بذاته على المشهور، هو واجب من أجل أداء الفاتحة من القيام، وقوموا لله قانتين. لكن إذا سقطت الفاتحة فإن القيام لها يسقط تبعا لسقوطها، هذا هو المشهور. وقيل إنه فرض مستقل، وبالتالي فحتى لو عجز عن قراءة الفاتحة فعلى هذا القول المقابل للمشهور والمعتمد فإنه يجب عليه أن يقف وقفة، يعني وهي القيام للفاتحة باعتبار أنها واجب مستقل، لكن هذا القول مرجوح. ثمرة الخلاف كما قلنا تظهر في من عجز عن الفاتحة، فعلى القول المشهور والمعتمد فهو فلا يجب عليه القيام لحظة أو لحظات أو بقدر الفاتحة كما قال بعضهم، وإنما يندب له أن يفصل بين تكبيره وبين ركوعه بفاصل ولو أقل من قدر الفاتحة، يعني هو عاجز لأنه أخرس أبكم أو لأنه أعجمي مثلا، فهذا يندب يستحب له أن يفصل بين تكبيرة الإحرام والركوع بفاصل بوقفة، ولا يعني ويكره له أن يكبر ويركع مباشرة، وإن فصل يفصل ولو ساكتا، لكن لو ذكر الله فهذا أفضل، لو مثلا حمد الله وقال لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، بأي ذكر هذا أفضل. وقال بعض العلماء لو قرأ بقرآن غير الفاتحة وعاجز عن قراءة الفاتحة أو لم يتعلمها أو لا يحفظها، ولكن يحفظ مثلا قل هو الله أحد أو سورة من السور أو آية أو آيات، فالأفضل أن يقرأ هذا القرآن الذي يستطيع قراءته، لأن القرآن أفضل الذكر، والذكر أفضل من السكوت، والسكوت أيضا يأتي به أصل الاستحباب، فلو كبر وركع مباشرة فالصلاة صحيحة، لأن هذا الفصل بين تكبيرة الإحرام وبين الركوع إنما هو مندوب، إنما هو مستحب وليس واجبا. هذا ما يتعلق بالفاتحة أو القيام لها. ثم قال رحمه الله تعالى والركوع. الركوع في اللغة هو الانحناء، في اللغة يعني مطلق الانحناء، ويذكرون قول الشاعر أليس ورائي إن ترى ختمنيتي لزوم عصا تحنى عليها الأصابع، أخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأني كلما قمت راكع. يعني يصف حاله عند طعنه في السن، عند تقدم السن به يدب وهو منحن كحال كبار السن الذين يعني يصيبهم انحناء الظهر، يقول أدب كأني كلما قمت راكع أي منحن. فالركوع في اللغة هو الانحناء، ولكن حده الأدنى الشرعي الاصطلاحي عند فقهائنا هو أن يحني ظهره بحيث لو وضع يديه لكانت يداه تقارب ركبتيه، لا يشترط أن تصل اليدان إلى الركبتين ولكن فوق الركبتين تماما في آخر الفخذين، إن انحنى بحيث وصلت يداه كفاه راحتاه وصلت إلى ما يقرب من ركبتيه فهذا هو الحد الأدنى من الركوع، إن كان أقل من ذلك فهذا ليس ركوعا شرعيا، هذا إيماء أو انحناء. فإذا طأطأ رأسه مع قيام ظهره هذا إيماء وليس ركوعا. وكذلك إن انحنى قليلا بحيث لو مد يديه لا تصل يديه إلى آخر فخذيه إلى فوق ركبتيه فإن هذا لا يجزئه، لا يكون راكعا الركوع الشرعي. وأما تمكين يعني وضع اليدين على الركبتين وهذا مستحب، هذا كمال الركوع. وكذلك تمكين يديه من ركبتيه هذا مستحب، وكذلك يستحب أن يفرج أصابع يديه في الركوع بخلاف السجود. الراكع إذا وضع يديه على ركبتيه فيستحب أن يباعد بين أصابعه، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما في السجود لعله يأتينا يعني يجب لا يجب، لكن يستحب أن يضم أصابع يديه عند السجود ولا يفرج بينهما. والركوع فرض في الصلاة بالإجماع، لأنه جاء الأمر به في القرآن حتى عند الحنفية الذين يعني قد يخالفون في بعض الفرائض الأخرى يخالفون الجمهور، لكن في الركوع اتفق الجميع بما فيهم الحنفية رحمهم الله تعالى أن الركوع فرض بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. الفرض الذي بعده قال والرفع منه، الرفع من الركوع هذا فرض مستقل، عندما نرفع ونقول سمع الله لمن حمده الرفع من الركوع هذا فرض آخر. فإذا سهى الإنسان مثلا وانتقل من الركوع إلى السجود سهوا ثم تذكر وهو ساجد، فإن عليه أن يرجع إلى هيئة الركوع، يرجع راكعا، عليه أن يرجع راكعا، وكما يعبر بعض الفقهاء يقولون يرجع محدودبا يعني محنيا ظهره، لا يرجع قائما على المشهور، وإنما يرجع راكعا حتى يتحرك إلى الرفع. وهذا لهذا يقول علماؤنا رحمه الله إن المشهور أن الحركة للركن مقصودة، يعني الآن أنت تركت الرفع من الركوع ثم تذكرت وأنت ساجد، فحتى تأتي بالحركة إلى الرفع لا تقوم من سجودك إلى القيام، لأنك ضيعت الحركة للركن. تحرك جسمك من هيئة الركوع إلى الرفع منه هذا مقصود للشارع ومطلوب منك، ولهذا ترجع من سجودك إذا سهوت عن الرفع مثلا، ترجع من سجودك إلى الركوع ثم ترفع حتى تأتي بالحركة لهذا الركن وهو الرفع. لكن إن خالفت جهلا أو سهوا فقمت يعني فلا يبطلون عليك صلاتك، لأن هناك القول الآخر المقابل للمشهور وهو أن الحركة للركن غير مقصودة. وكما ذكرنا قبل قليل إن علماءنا يعملون كثيرا ما يعملون مبدأ مراعاة الخلاف، ومراعاة الخلاف يدخل فيها مراعاة القول الآخر ولو كان مرجوحا، إلا إذا كان شديد الضعف فإنهم لا يعولون عليه ولا يراعونه. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يحفظنا من نزغات الشياطين، وألا يقطعنا عن العلم والعمل، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.